العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداه، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل التاسع من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، والباب الأول من القسم الثالث يبحث حول عصمة الأنبياء. وعصمة الأنبياء أي حفظ الله لهم من كل ما لا يليق بمقام النبوة من اعتقاد خاطئ أو من فعل لا يليق أو من كتم لما أمروا بتبليغه أو من أي شيء لا يليق بمقامهم. وتكلمنا في الفصول السابقة على عصمة الأنبياء وحفظ قلوبهم قبل البعثة من الشك والارتياب وكمال الإيمان والمعرفة بالله، ثم بعد البعثة كانوا في حالة أشد من ذلك وأعلى من ذلك، حيث أنهم عرفوا بالشريعة كيف يتقربوا إلى الله الذي عرفوه من قبل. وتكلمنا بعد ذلك على عصمة الأنبياء في الأقوال، أي أنهم معصومون عن الكذب ومعصومون عن الكتمان، فلا يكتمون ما أمروا بتبليغه، وأنهم لا يقولون خلاف الواقع، وأن الأنبياء ولو وردت عنهم بعض الأخبار التي تدل على أنهم قالوا خلاف الواقع كحديث سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لها تأويلات تليق بهذا المقام، وكذا كذبات سيدنا إبراهيم التي تكلمنا عليها في الخميس الماضي لها تأويلات تدل على أنهم لم يكذبوا أصلا، وكذا قول سيدنا موسى عندما سئل من أعلم الناس فقال أنا أعلم الناس، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى مجمع البحرين، لم يكن مخطئا في إجابته ولكن تكلم بما لا يليق بمقامه، وكان الأولى أن يقول الله أعلم، ولكن هو في الواقع أعلم أهل عصره لأنه هو الرسول النبي الذي بعث في هذه الفترة وكان من أولي العزم، فهو أعلى حتى على من قال بنبوة الخضر فهو أعلى من الخضر، وهكذا. ثم بعد ذلك ينتقل في هذا الفصل القاضي عياض ببحث عصمة الأنبياء في الأفعال. بعدما تكلم على عصمة الأنبياء في الاعتقاد في القلب، ثم تكلم بعد ذلك على عصمة الأنبياء في الأقوال، تكلم بعد ذلك على عصمة الأنبياء في الأفعال، أي فيما يفعلونه، أي تفعله جوارحهم. وفعل الإنسان إما أن يكون محرما أو يكون مكروها أو يكون مباحا أو يكون مندوبا أو يكون واجبا، فعل الإنسان لا يخرج عن ذلك، إما أن يكون محرما أو يكون مكروها أو يكون مباح أو مستحب، يعني مندوب، ولا فرق بين المستحب والمندوب والسنة عند الشافعية، وفيها تفصيل عند المالكية والأحناف. وكذلك فعل الإنسان، أي إنسان، والأنبياء في ظاهرهم بشر لأنهم بعثوا للبشر من البشر حتى تتم الأسوة، وإن كان باطنهم كان على أعلى درجة بل يسبق الملائكة في باطنهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالته. ففعل أي إنسان ويدخل في هذا العموم الأنبياء لا يخرج أن يكون واجبا أو مستحبا يعني مندوبا أو سنة أو مباحا، ثم يأتي بعد ذلك الأفعال التي لا تليق من الإنسان، ونخرج الأنبياء من ذلك أن يكون فعل الإنسان إما أن يكون مكروها أو محرما، والمحرم نوعان كبائر وصغائر، فهناك في المحرمات كبائر وصغائر، يعني أشياء كبيرة عظمها الله سبحانه وتعالى وجعلها من حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وجعلها من الكبائر أي عظائم المحرمات، ثم جعل بعض المحرمات الأخرى أقل في الدرجة وسمها صغائر سبحانه وتعالى. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فدل على أن اللمم صغائر حرام أيضا ولكنه صغائر أقل من كبائر الإثم، فدل على أن المحرم نوعان كبيرة وصغيرة. فما موقف الأنبياء من فعل الكبائر وفعل الصغائر وفعل المكروه وفعل المباح؟ هل كانوا يمكن أن يعتقد أن نبيا يفعل كبيرة، أو يعتقد أن نبيا يفعل صغيرة، أو أن نبيا يفعل مكروها، أو أن نبيا يفعل مباحا لا يليق بمقامه؟ هو ده مبحث هذا الباب، هذا الفصل اليوم هو في هذا المبحث. فالكبائر معروف ولها علامات، واختلف العلماء في تعريف الكبيرة على خلاف كبير، بعضهم قال هي التي ينبني عليها حد أو وعيد شديد، أو هي أشد ممن إذا قيست بما بني عليه حد أو بما ترتب عليه وعيد شديد تكون هي أشد مفسدة منه، يبقى دي اسمها كبيرة. يبقى أي معصية تشوف المعصية دي ترتب عليها وعيد شديد أو حد من الله، كالزنا مثلا، الزنا حرام ترتب عليه وعيد شديد من الله ووعيد شديد من رسول الله وترتب عليه حد، إن كان محصن فالرجم إلى الموت الإعدام رجما، وإن كان غير محصن يعني لم يسبق له الدخول بعقد صحيح يبقى الجلد 100 وتغريبه عام، على مذهب الشافعية التغريب فيه خلاف بين المذاهب، جلد 100 وتغريبه عام، يبقى ده حد، الزنا لها حد يبقى كبيرة. يبقى أي معصية لها حد شرع لها حد من الله عقاب يسمى كبيرة على طول، فالزنا كبيرة. طيب والنظر إلى النساء حرام أيضا ولكنه صغيرة، يبقى إذا نظر إنسان إلى امرأة فعل محرم نظرة لا تليق فعل محرما، أو لمس بشرتها فعل محرما ولكن ليس كالزاني. الزنا حرام والنظر إلى النساء حرام إن كانوا لا ليسوا من المحارم، ولكن فرق بين محرم الزنا ومحرم النظر للمرأة ومحرم لمس بدن المرأة بغير ضرورة، واضح؟ ستعرف على طول إن في فرق كبير بين المحرمات. الكلام مع النساء الأجنبيات فيما لا طائل حرام، لأنه يجر مواضيع والمواضيع تجر مواضيع، ثم بعد ذلك يحصل تعارف، ثم بعد التعارف يحصل تآلف، ثم بعد ذلك يؤدي إلى المحظور، ولذا كل ما أدى إلى محظور هو حرام من أول. فالكلام مع النساء الأجنبيات بلا ضرورة حرام، لكنه ليس كالزنا، ده حرام وده حرام، فالزنا كبيرة والتكلم مع الأجنبيات بلا ضرورة حرام. كذلك سرقة ما له قيمة الذي ينبني عليه القطع كبيرة، لأنه ينبني عليه قطع اليد، ولكن سرقة رغيف خبز لا يقطع فيه يبقى صغيرة، يبقى سرقة الشيء الحقير صغيرة حرام. تاخد برتقانة من على عربية مثلا بتاع فاكهة بيبيع برتقان وهو مش واخد باله مشغول في الميزان، ده حرام، لكنه مش زي واحد ياخد العربية باللي فيها، او يفتح الدرج والراجل رايح مثلا يعمل حاجة ويروح واخد منه الاموال اللي الراجل جمعها طول اليوم، دي حرام ودي سرقة ودي سرقة. لكن سرقة الشيء اللي له قيمة كبيرة، والشيء الحقير حرام برضه ولكنه صغيرة. شرب الخمر كبيرة ينبني عليها حد، والرسول صلى الله عليه وسلم حرمه، وجاء القرآن بالآيات الصريحة التي تحرمه وتتوعد شاربيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مدمن الخمر كعابد وثن، وقال عليها أنه أم الخبائث. فشارب الخمر حرام، فاعل كبيرة وفيها الجلد 80 جلدة حد، ولكن لو واحد لم يشرب خمر لكن شرب بيرين فيه نسبة ضئيلة ضئيلة من الكحول، حرام برضه ولكنه صغير. فهمت؟ ففي فرق بين المحرم الكبيرة والمحرم الصغيرة. واحد يكذب، البريل فيه نسبة 3 من 100 كحول، 3 من 100 قالوا كده الناس اللي بيشتغلوا في المصانع، سمعتها لكن انا لا اشربه. اي حاجة يطلع فيها كلام من باب الورع ابعد. لو ثبت ان فيه نسبة كحول ضئيلة كما سمعناها من بعض الناس ان هو فيه حوالي 0.03 بوينت يعني علامة عشرية، وقول لي هي زير 3 3 يعني 3، انا سمعتها كده بالنص 0.03 الكول من واحد مهان. ما انا واخد بال. اي اللي هو يعني يقصد النسبة المعتمدة المعتبرة، مش على الاطلاق. هو يقول لك احنا بنقصد النسبة المعتبرة المعتمدة، انما على الاطلاق لا نقصد على الاطلاق. فانت تفهم على الاطلاق كشارب، واخد بالك؟ فاذا ثبت ان في النسبة اللي بقول لك عليها دي يبقى حرام، لكن اللي يشرب بريل بهذه النسبة مش زي اللي يشرب خمرة. فهمت المسألة؟ ده صغيرة وده كبيرة. اللي يشرب حشيش حرام، بانجو حرام، لكن مش زي اللي يشرب خمرة. واضح؟ فده حرام صغيرة وده حرام كبيرة. اللي يشرب دخان سجاير حرام، وافتى بها المفتي اخيرا بعدما تردد المفتين على مر العصور في موضوع الدخان، فأفتوا انها حرام، تكون حرام صغيرة وليست حرام من الكبائر كشرب الخمر مثلا، وهكذا. الخلاصة ان المحرمات انواع، ما حرمه الله كبائر وصغائر. الصغائر تكفر بالوضوء والصلاة والصيام وحضور الجماعات والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة ورمضان إلى رمضان وغير ذلك، هذه هي الصغائر. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة والندم والعزم على عدم العود وأداء الحقوق لإيه؟ للناس إن كانت متعلقة بحقوق الآدميين. يبقى الكبائر لها شروط في التوبة، إنما الصغائر ربك يكفرها مع الوضوء ومع الصلاة ومع الصدقات ومع الأمراض اللي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بها الإنسان، والآلام التي يشعر بها في حال حياته سواء آلام نفسية أو بدنية أو شيء من هذا، كل ده مكفرات للصغائر إذا اجتنبت الكبائر. واضح؟ فما موقف الأنبياء في فعل الكبائر وما موقف الأنبياء من فعل الصغائر؟ ثم بعد ذلك نأتي إلى أمر آخر ليس بمحرم ولكنه وليس بمباح ولكنه مكروه بين البنين، بين البنين مكروه، كمثلا التوسع الزائد في المعيشة. التوسع الزائد في المعيشة، إن واحد ربنا يبقى موسع عليه مثلا وحياكل مثلا وجبته ينفع ياكل طبق واحد يحط قدامه 20 طبق ب20 نوع، هو معه فلوس. فالتوسع الزائد، وكل الاطباق دي كلها مباح، يعني مش حاطط فيها حاجات محرمة، لا حاطط خنزير ولا حاطط خمور ولا حاطط حاجة، بس سفرة عامرة زي سفرة الملوك والناس اللي هم اهل الغنى والاموال. تجد مثلا يعمل فرح لبنته يكلفه مثلا 2-3 مليون جنيه في ليلة، ده مكروه، وقد يصل الى درجة الحرام ان كثر عدد الفقراء، ان كثر عدد الفقراء وكثرت الديون زي زماننا ده يبقى حرام، واخد بالك؟ لكن لو كان الناس كلها في ساعة وهو عمل كده نقول له مكروه، ما كانش يليق، كان الاولى انك توجه اموالك الى امور اخرى المسلمين محتاجينها. فالتوسع الزائد في المعيشة وإن كانت من المباح ده مكروه. واحد عنده شقة في المنيل وبعدين ياخد واحدة في الساحل الشمالي وبعدين يعرف إن في فايد مشروع ياخد له شقة في فايد، وبعدين يسمع تاني إنه في بورسعيد مش عارف إيه يروح واخد له حاجز له هناك شقة، وبعدين في فيلل في حتة الفلان يروح واخد له فيلا، وبعدين عنده عربية مرسيدس يقول لما أجيب الأوبل، يجيب الأوبل يقول لك البي إم دبليو جميلة برضه، يبقى عنده جيش عربيات وجيش شقق وجيش مش عارف ايه، واخد بالك؟ كل ده ومعاه فلوس وفلوسه جايه له من حلال. فهمت ازاي؟ نقول له لا ده كده مكروه، لان هتشتت نفسك وتشتت امرك. انما الاموال دي ابني بيها مسجد، اعمل بيها مدرسه، اعمل بيها مستشفى، ابني بيها دار ايتام تلم بيها اطفال الشوارع يتعلموا ويتربوا وهكذا، تقوم توجهها توجيه احسن. فهمت ازاي؟ وقد تكون حراما في بعض الاحيان الاخرى ان اشتد احتياج المسلمين لجهاد او غيره. فالمكروه زي التوسع في المعيشة وان كان مباح في اصله قد يصل الى المكروه احيانا وقد ينتقل الى حرام في احيان اخرى، واضح؟ فده زي المكروه. وزي فعل العبادة ناقصة ليست على الوجه الاكمل مع القدرة على الكمال، ده مكروه. الوضوء ثلاثا ثلاثا، تغسل وشك ثلاثا ويديك ثلاثا وقدميك ثلاثا، ان غسلتها مرة الوضوء صحيح لكنه مكروه ان كان الماء كثير وان كان عندك وقت طويل. يعني خلاص عندك مسافة تقدر تصلي الظهر مثلا او العصر 4 ركعات قبل ما يدن الوقت اللي بعده، وعندك المية كثيرة، يبقى ما فيش ما يستدعي انك انت تتوضى وضوء تفعل الفرائض فقط وتترك السنن. لان متى تفعل الفرائض في الوضوء وتترك السنن مع عدم الكراهة بل يجب عليك ذلك اذا ضاق الوقت. يعني لو اتوضيت وضوء كامل هيدن علي المغرب وانا ما صليتش العصر، فانا عايز الحق من العصر ركعة قبل ما يدن المغرب، اخش على الوضوء على طول اروح شاطف وشي مرة ودراعي مرة ودراعي مرة ومسح رجلي ورجلي مرة ومرة والله اكبر عشان الحق ادرك ركعة قبل ما المغرب يدن. فهم؟ يبقى ساعتها واجب علي اعمل كده حتى لا اضيع الوقت. لكن انا داخل اصلي العصر الساعة 4:30 بدري، فين المغرب 8، واروح متوضي وضوء مرة مرة والمية عندي الحنفية مفتوحة على اخرها، يعني عندي مية كتير مفيش مية قليلة، ممكن اعمل برضو مرة مرة لو المية قليلة وانا افتحر، واخد بالك؟ والمية اللي معايا على قد. فهم؟ لكن لو اتوضأت مرة مرة وعندي وقت زائد وعندي مياه كثيرة اقول لك ان هذا الفعل مكروه. واذا تعمده واستمر على ذلك يصل الحرمة. ليه؟ لمنابذته للسنة. يبقى يبدأ الفعل مكروها ثم ينتقل الى الحرام بعد ذلك بالمواظبة عليه. يبقى فعل الطاعة ليس على الوجه الاكمل كمن يصلي فيقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة، صلاته صحيحة لكنه مكروه. فهمت ازاي؟ كمن يصلي ولا يسبح في الركوع ولا يسبح في السجود، صلاته صحيحة لان تسبيح الركوع والسجود من سنن الصلاة ومن هيئاتها، فلا يجبر بسهو ان تركه ولا يؤثر على صحة الصلاة ان ترك. فان تعمد تركه فعل مكروها والصلاة صحيحة. يبقى من ضمن ايضا المكروه هو فعل العبادة ليست على الوجه الاكمل بلا ضرورة، يسموه مكروه. واضح؟ زي اما تصوم رمضان وتقضي طول اليوم بتتفرج على التلفزيون عشان تسلي صيامك، فبتتفرج على مناظر خليعة بتضيع اثر العبادة في قلبك، فهذا الفعل قد يكون مكروها ثم قد ينقلب الى حرام بعد ذلك. فهمت؟ فهل الانبياء تفعل المكروه؟ دي برضو المبحث. يبقى هل الانبياء تفعل الكبيرة او تفعل الصغيرة والاثنين من المحرمات؟ وهل الانبياء يفعلوا المكروه والمكروه ليس من المحرمات له كبيرة ولا صغيرة؟ وفاعله لا يأثم وان كان يحرم الثواب؟ ثم بعد ذلك نأتي الى نوع من المباح. المباح اللي هو لك الاختيار، يدك مسلطة عليه من قبل الشارع عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فيدك مسلطة عليه على سبيل ان تفعله او لا تفعله، انت مخير. كويس؟ ده المباح. تشرب مية ساقعة من الثلاجة، تشربها من القلة، تشربها من الحنفية، تشرب من البحر، مباح، انت حر. فهم؟ دي اشياء مباح. تاكل كشري النهارده غيرك ياكل ملوخيه غيرك ياكل باميه، مباح ما يضرش. فهمت ازاي؟ ده فعل المباح. في بعض المباحات لا تليق ببعض الناس في مقامات معينه. ندغ اللبان مباح لكن ما يليقش براجل مدرس ولا استاذ جامعه ولا طبيب ولا قاضي ولا محامي ولا مهندس ولا حاجه كده كبيره ولا رئيس الحي ولا عمدة البلد ولا شيخ الجامع اللي بيصلي بالناس يقف عن مصر يندغ لبان. لكن لو واحد من الشباب الصغيرين ندغ لبان ما نقولوش عملت حرام، صح؟ لكن لو لقينا امام المسجد واقف يندغ لبان نقول له ده يليق يا شيخ المسجد، مع ان ندغ اللبان في حقيقته مباح. يمص عصا في الشارع ويرمي القشر ويمشي على كوبري الجامعة ويرمي القشر في النيل، ده مباح؟ حد يقدر يقول له غلط؟ حرام مص القصب؟ مفيش دليل على حرمة مص القصب، لكنه ما يلقش، ده اسمه مباح يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى نقصان المروءة او فقدان المروءة، يسميه من المباحات اللي هي ايه؟ تؤدي الى إيه؟ التنقيص. يلبس مثلا بنطلون جينز، واحد في سني مثلا وشاب كده يلبس بنطلون جينز ويلبس انسيال ويقف كده على ناصية الشارع يعمل بسلسلة كده، يليق؟ كل اللي قلناه ده مباح، الجينز مباح والانسيال ما فيهوش مشاكل وسلسلة وحطت فيها مفاتيح وما فيهاش حاجة، فهمت؟ لكنه ما يليقش بيه مع انه مباح اهو. فهل الانبياء تفعل المباح الذي لا يليق بمقامهم ولو مرة، ولا لا يفعلونه؟ هو ده مبحث الفصل. يبقى مبحث الفصل باختصار الراجح خلاصة الامر قبل ما نقرأ الفصل، عشان لو حبيت تروح قبل ما نخلص تقوم ايه تحط في مخك معلومة كويسة، ان الانبياء باجماع الامة لا تفعل الكبائر. ثم في الصغائر خلاف، والراجح اغلب الامة انها لا تفعل الصغائر. ثم بعد ذلك المكروه، ايضا اغلب الامة على ان الانبياء لا تفعل المكروه. ثم بعد ذلك المباح الذي لا يليق بمقام الانسان، كذلك الانبياء لا تفعل المباح الذي لا يليق بمقامه وزمانه. فاذا كان الاكل في السوق لمن ليس له عمل في السوق ساقط للمروءة، يبقى الانبياء ما تاكلش في الاسواق. يبقى لو جالك رواية ان رسول الله اكل في الاسواق، اعرف ان الرواية دي مكذوبة على طول كده، لان هذا الفعل لا يليق بحال النبي ومقامه العالي. لو جات لك رواية قال لك ان النبي مسك سندوتش كده وقعد يمشي في الشارع وهو بياكل، ده فعل لا يليق، يبقى لا يفعله النبي حتى ولو قريته في كتاب. يبقى اي فعل لا يليق وان كان من المباح لا يفعله الانبياء مطلقا، ونبينا سيدهم صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب اولى. ثم نقرأ بعد ذلك ما قاله المصنف، يقول: واما ما يتعلق بالجوارح من الاعمال، الجوارح اللي هي الجارحه اللي هي الاعضاء، جزاك الله خير. واما ما يتعلق بالجوارح من الاعمال ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر، لان خد بالك ان اللسان برضو من الجوارح، وفعل اللسان هو القول، واحنا تكلمنا في ان اقوال الانبياء معصومه عن الكذب وعن الكتمان وعن قول ما لا يليق وعن الفحش، فعلشان كده بيقول لك فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام، وكذلك ولا الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد وما قدمنا اي معرفه الله عز وجل، لان في من الكبائر ما لا تفعلها الجوارح لكن يفعلها القلب، لان الكبائر انواع، في كبائر اقوال وفي كبائر افعال وفي كبائر اعتقادات في القلب، كويس؟ فالكبائر انواع برضه، اقوال وافعال واعتقادات. مثال للكبائر الاقوال الكذب والخيانة وسب الوالدين، ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه، عارف حديث النبي او يقول لك من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه، قال: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل ابا الرجل فيسب الرجل اباه، فيسب الرجل اباه، فهمت ازاي؟ تقابل صاحبك تقول له تعالى يا ابني مش عارف ايه، يقول لك انت فين يا ابني مش عارف ايه، زي ما شتمت ابوه يشتمك على طول، وايه والضحكه من هنا لهنا، يوصل بقه لحد ودانه من كتر ما هو مبسوط وهو بيفعل كبيره، وهو بيفعل كبيره عظيمه عند الله قد يهتز لها عرش الرحمن. فدي كبائر من اللسان، زي الكذب، زي سب الوالدين، زي قول ما لا يليق، زي سب الدين، يبقى واقف في السوق بيتخانق والعيال بتخير سبب الدين، كبائر كبيرة تودي في داهية. الإشراك باللسان، يعني يقول قول فيه إشراك بالله بلسانه، دي من الكبائر، كأن يقول الممثل مثلا، والتمثيل ليس ضرورة، يمثل دور الكافر فيسجد لصنم أمام المشاهدين وهو اسمه محمد، الممثل اسمه محمد ومسلم، وبعدين يجي يسجد لصنم علشان بيمثل دور ابو جهل، فعلى كبيره من الكبائر. لان لا يليق بنطق بالكفر ولا فعل الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. والتمثيل ليس فيه اكراه. واضح؟ يبقى الاجر اللي هياخده من تمثيله لهذا الدور فلوس حرام، ويبقى عايش من حرام لانه اتى اليه هذا المال من تمثيل الكفر، وتمثيل الكفر لا يجوز، ولكن حكايته للموعظة تجوز، لا على لسانه. كأن يقول مثلا إنسان أنا كافر، فإذا قلت تقول قال هو كافر، ما تقولش أنا، ما تخليهاش على لسانك، أنت زي الأدب كده، فتقول قال هو كافر، مع أنه هو ما قالش هو كافر، هو قال أنا كافر. فهمت المسألة؟ حتى علشان ما يجريش كلمة كافر بلفظ أنا، شوف الأدب. فما بالك بقى اللي يمثلوا دور الكفار في التمثيليات والأفلام، حرام قطعا. واضح؟ يبقى دي كبائر متعلقة بالقول. في كبائر متعلقة بالفعل كالزنا والسرقة، يعني ممكن واحد يسرق حاجة وما بيتكلمش خالص، يمد ايده كده يروح واخدها حتى تجربه انه ماشي، هي دي كبيرة لكنها فعل وليست قول. والزنا كذلك ممكن يكون ما فيهوش كلام خالص، وكذلك شرب الخمر كبيرة ولكنها ممكن ما يصحبهاش كلام. يبقى في من الافعال كبائر، وفي من الاقوال كبائر، وفي من الاعتقادات في القلب كبائر، لا هي فعل ولا قول لكنها كبيرة، كالحسد والكبر. الكبر محل القلب، كبيرة عظيمة من الكبائر، تحبط الاعمال ومحلها القلب. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الانبياء معصومون من الاقوال والافعال والاعتقادات المتعلقة بفعل الكبائر، لان الكبائر ممكن تكون اقوال وافعال واعتقاد. واضح؟ ادي معنى كلامهم. وما قدمناه من معرفه المختصة به، فاجمع المسلمون على عصمة الانبياء من الفواحش والكبائر المبيقات فعلا وقولا وعقدا، يعني عقدا يعني فيما ايه؟ فيما وقر في القلب. فعلا وقولا وعقدا. ففي ناس يقول لك انا عمري ما عملت الكبائر، وهو قلبه كله غل على المسلمين، يبقى واقع في الكبير. هو متصور الكبائر انه ما شربش خمر عمره، وانه ما زناش عمره، وانه بيبر اباءه طول عمره، وانه بيصلي في المسجد طول عمره، وانه بياكل الحلال طول عمره، وبيقول يا رب اول ما يجي له مغص انا عملت ايه يا رب، ده انا ما قربتش للكبائر، وهو قلبه مليان غل للمسلمين، فهو متلبس بالكبائر وهو مش واخد باله، عنده حسد. اول ما يعرف ان جاره جاله خير وهو ما جالوش الخير يبقى نايم طول الليل بيغلي، عنده حسد، لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه، عنده غرور، متصور ان هو اللي فاهم وغيره اللي مش فاهم، وان هو بس اللي ناجي وكل الناس هلكه، وان هو بس اللي عارف وكل الناس جاهله. فهمت ازاي؟ كل دي كبائر في قلبه وهو مش دريان انه متلبس بكبائر كثيره تغضب الله وهي جوه قلبه. وخد بالك ان المعصيه اللي بالقلب اشد من معصيه الجوارح، وكذلك طاعه القلب اعلى كثيرا من طاعه الجوارح. فممكن واحد ما يكونش كثير الصلاه ولا الصيام، لكنه في قلبه عنده رحمه وعنده شفقه بالمسلمين وعنده حب لرسول الله وحب للصالحين، وهو ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي الفرائض بس، ويمكن بيصليها في بيته، ما بيجيش الجامع الا يوم الجمعه، لكن عنده شفقه ورحمه وعنده تواضع وعنده حب للمساكين وعنده بر بابائه ويحب الخير للناس كلها، وينام ليس في قلبه شيء لاحد، تلاقيه يسبق الثاني اللي قاعد كل ما يسمع الاذان ينزل جاري يجي الجامع ويقف الصف الاول الله اكبر، لكن قلبه فهم. وعلشان كده اعمال القلوب تعدل الجبال من اعمال الجوارح، الطاعات اللي في القلب تعدل الجبال من اعمال الجوارح. سيدنا ابو بكر الصديق ما كانش معروف بين الصحابه ان هو اكثر الصحابه عباده ولا قيام ليل ولا حفظا للقران، كان في من الصحابه من هو احفظ من سيدنا ابو بكر للقران، وكان في من الصحابه من هو اكثر عباده منه في قيام الليل وكثره الصيام. لكن ايه اللي خلى سيدنا ابو بكر افضل الصحابه؟ ما وقر في قلبه من حب النبي والاخلاص لله عز وجل والشفقه على المسلمين، واخد بالك، والاهتمام بامر المسلمين. كل ما وقر في قلب سيدنا ابو بكر ده خلى التسبيحه منه بالاف التسبيحات من الاف الالسنه، تسبيحه واحده بس سيدنا يقول سبحان الله وينام ياخد جبال من الثواب، وغيره قاعد طول الليل وسبحان الله لكن قلبه اسود ولا حاجه، كل ده ولا حاجه، سواد القلب يكنسه. فهمت المساله؟ يبقى ما وقر في القلب من المعاصي قد يكون أصعب وأشد مما فعلته الجوارح من المعاصي. فلازم تكبر مخك وتشوف الدنيا فيها ايه، وتنظر الى عيني قلبك، الى قلبك بعيني بصيرتك، لان الله سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا ابراهيم: الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سليم من الغش، من الخداع، من الحسد، من الكبر، من الرياء، من الحرص، من حب الظهور، من حب السيطرة، من حب التشفي، كل الحاجات دي، من التعلق بما سوى الله، من رؤية ما سوى الله في الأعمال والأفعال، كل دي كبائر شديدة. والناس ايه يقول لك انا ما عملتش كبائر خالص، هو في مخه من كبائر 3-4 بس، ما يعرفش ان قلبه اسود وكل كل الارث بتاع اخواته، وطردهم من بيت ابوه بعد ما مات ابوه، وخد الارض الزراعية كلها عشان هو فلاح واخواته التانيين اتعلموا، واخد بالك، واستأثر بالارض كلها، والتانيين اتعلموا موظفين غلابة، المرتبات ضعيفة، لكن هو خد الارض الزراعية كلها. يقول لك اصل انا فلاح، هم كانوا بيروحوا المدرسة وانا بروح مع ابويا الغيط، يبقى انا اللي اخد الارض. الله، من ربنا سبحانه وتعالى بيقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، نصيبا مفروض، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللستات كمان، مش تيجي تاكل حق اخواتك عشان انت الواد الصبي الوحيد لابوك، والباقي شوية بنات غلابة اتجوزوا، تقوم انت تحط ايدك على الماء وتقول انا ما عملتش حاجه يا رب، اما يجي لك مغص كلب هو انا عملت ايه يا رب، وانت واكل اموال اخواتك كلهم، وتاكلون التراث اكلا لما، التراث اللي هو الميراث، وتحبون المال حبا جما. فشوف الكبائر دي شكلها ايه، والكبائر لازم كاس خمره ورقاصه عشان تبقى اسمك عملت الكبائر؟ لا، ده يمكن كاس الخمره والرقاصه اخف من كبائر اخرى في القلب مع الشش تودي في داهيه. أكل أموال اليتامى، أكل أموال اليتامى ظلما، قول الزور عند القاضي، شهادة الزور، حب غير الصالحين، أهو ده من الكبائر، إنك تحب النصارى واليهود مثلا وغير المسلمين، تعجب بيهم وتقول يا سلام هم دول الناس، صحيح أوروبا وأمريكا دول هم دول الناس، العرب العرب جرب، أهو ده كبائر، الناس بتقولها طول النهار على القهاوي، كبائر، العرب مش جرب، العرب فيهم رسول الله. ومن قال العرب جرب وفي ذهنه رسول الله كفر. شوف قد ايه. ومن قال العرب جرب وفي ذهنه صحابة النبي كفر. خد بالك. لكن لو قصر العرب بتوع اليومين دول نقول له فعلت كبيرة. لان عرب اليومين دول الغيبانين دول الغلابة دول اللي بياخدوا على قفاهم دول اهل المعاصي دول هم دي امة النبي اللي النبي طول النهار في قبره والليل بيستغفر لهم وبيدعي لهم. ولم ييأس من فعيل الكباهر فيه. واضح؟ فلازم تعرف. يقول لك انا هسيب الجنسيه بتاعتي واخد الجنسيه الكنديه. ليه؟ علشان هو الواد فريكيكو بقى. قال يعني هيجيب اللي ما جابوهوش عشان يضيع عمره وجهده وشبابه وفكره عند الكفار، يقوم الكفار ياخدوا فكره ده ويحولوه لتكنولوجيا يموتوا بها المسلمين. ده اللي بيحصل. هو فكرك احمد زويل يعني لما عمل الاختبارات دي كلها وعمل دي المسلمين هيستفيدوا باكتشافات احمد زويل؟ هيحولوها الى اسلحه، الليزر بتاع احمد زويل ده هيحولوه لاسلحه يقتلوا بيه الفلسطينيين. ويكون احمد زويل هو السبب. ليه؟ لانه باع جهده وذهنه وعمره، والكلام ده يمكن يعترض عليه بعض الناس، مش اشكال، انا رزقي على الله. ما يعترض، انا بقول كلام لله لوجه الله تعالى. عرض علينا احنا كاطباء اننا نقعد في امريكا، كان زماننا معانا فلوس اكثر من اللي عملناه هنا. ولكن رفضنا علشان ما نعالجش الكفار، نعالج المسلمين وما ناخدش منهم فلوس ما يجراش حاجه، ولو خدنا ناخد فلوس قليله ما يجراش حاجه، ونرضى ونعيش مع المسلمين عباده. انما تروح تبيع جهدك وعمرك وذهنك من اجل حفنه اموال ومعيشه راغده، وبعدين اعدائك ياخدوا هذا الفكر التكنولوجي العالي اللي انت كنت السبب فيه يحولوه لاسلحه في صدر المسلمين، وتقول لي انا كده راجل عالم؟ عالم ايه؟ عالم ايه بقى؟ فهمت؟ لازم تفهم. يبقى فاعل كبيرة. لأن الدل على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله، ولا شك إن كل ما بيتقدم التكنولوجي في إيد الكفار بيحولوه إلى أسلحة ضد المسلمين. فهو بيدلهم على الشر. يدلهم على الشر بفعله. صح ولا لأ؟ إحنا محرومين. وفئتني ما يجراش حاجة، ما وفئتنيش أنت حر. فالشباب اللي يسافر البلاد الأوروبية والأمريكية وياخد الجنسية ويعيش عمره هناك ده فاعل كبيرة. وانظر على الجيل الثاني والثالث اللي جايين من صلبه، انظر على أولاده وأولاد أولاده اللي جايين من صلبه، تجد الجيل الثالث بقى نصراني كاف. دي بالتجربة، واتعملت إحصائيات في أمريكا وأوروبا على الجيل الثالث من المغتربين المسلمين، وجدوا أن كلهم نصارى، والمسلم اللي فيهم لا يعلم شيء عن الإسلام، يعني ما تنصرش بس لا يصلي ولا يعرف شيء عن الإسلام، عايش كده. أنت إيه مسلم؟ مسلم ليه؟ عشان جدي الثالث كان مسلم. تعرف يعني لسه ما عرفش حاجه، فهمت ازاي؟ فده ما يليقش بالمسلمين. ونص الفقهاء على ذلك، ان المسلم لا يجلس في دار الحرب الا لاسباب معدوده، اما لجلب براعه يحتاجها المسلمين، او لجلب معلومات يحتاجها المسلمين ليحذر عدوهم، او لجلب علم يستفيد به المسلمين. غير كده ما يقعدش بقى يجمع مال هناك. مش من وظائف المسلمين تجمع مال من دار الكفر ابدا، خد بالك. وان كان هذا الفقه لا يوافق عليه كثير من علماء المسلمين، لكن انا بقوله لك ورزقي على الله. طلب جنسية غير المصرية او غير العربية حرام قطعا، لانك حتى من انتسب الى قوم فهو منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ملعون من انتسب الى غير ابائه، ملعون. فانت انت راجل مصري عربي مسلم اصيل بقالك 1400 سنة هنا، اجدادك جذورك هنا، تيجي هناك تنتسب لهم؟ فعل كبيرة بفقه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة. ولم يرد عن أي حد من الصحابة أنه عاش في بلاد الكفار ليجمع الأموال أبدا، ما حصلتش. ده كانوا بيتركوا أموالهم ويروحوا دار الإسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركوا أموالهم. إنما أنت بتبيع دينك ومالك وأهلك وعشيرتك علشان فيلا حلوة وامرأة عينها خضرة وعربية كويسة ووظيفة كويسة في بلاد الكفار، ويبقى يوم المونة والسعد لما تقف على الرصيف قدام السفارة الأمريكية يومين ثلاثة نايم على الرصيف علشان تاخد التأشيرة، تأشيرة دخول الجنة، وانت مش دريان. لأن احنا ربنا أبنائنا على عدم العزة والانتماء للدين وللإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العربية اللي هي بيها قوام حياتنا، اللي بيها كلام ربنا هنفهمه. ومن لم يهتم بامر المسلمين ليس منهم، اهي دي كلها كبائر. اتفضل. الدكتور احمد زوين طبعا احنا قرينا تاريخه ان هو طلع من جامعه اسكندريه. انا بدي مثال، انا بحبه على فكره الدكتور احمد زوين، انا بحبه. انا بدي مثال. انا بدي مثال. عارف بقى كنت انا ابقى انسان متواضع احسن ما ادل الناس على تكنولوجي عالي يستخدموه ضد اهلي. وزمان مع دكتور ما هو مش هيعرفوا يرجعوا، ما بيعرفوش يرجعوا. تعرف الابحاث العلميه هناك اللي بيشرف عليه الكونجرس الامريكي ودار الدفاع الامريكيه، يعني بيعتبروها اسرار حربيه، يعني هو ما يقدرش يجي ينقلها لنا هنا. عارف لو حد يجي ينقلها لنا هنا هيغسلوه، يغسلوه على طول. لو جاي يحب ينقل التكنولوجي ده بلده يغسلوه على طول، هيقول لك الطياره المحرك مش عارف ايه وقعت في المحيط، فهمت ازاي؟ ويجيبوا الصندوق الاسود والصندوق الابيض وانتهت الحكايه. هي دي اللعبه. فاحنا لازم نعرف الدنيا فيها ايه، هي دي المساله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هو العلم في حد ذاته وطلب العلم مطلوب شرعا، لكن مطلوب شرعا ليستفيد به البشريه، مش تستفيد به طائفه كافره تحارب بها الطائفه المؤمنه، هي دي المشكله. بس والله وربنا يغفر له، احنا بنحبه الدكتور احمد زويل، راجل طيب وراجل مسلم وكفايه اسمه احمد، لكن انا بديه مثال لا اكثر، ان هو يعني ربنا غضبان عليه، يمكن ربنا راضي عنه بامور اخرى. واخد بالك؟ زي ما احنا بنقول الانسان ده بيتوزن وزنه ثانيه، يمكن عنده في قلبه اشياء اخرى ربنا يغفر له الحاجات دي مثلا، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يخلف ظنوننا والحاجات اللي عملها تعود علينا احنا بالخير مثلا، كل شيء جاي. لكن انا بقول لك اسلوب التفكير المسلم الفقيه ان هو ما يروحش يضيع خبرته وعمره وشبابه في بلاد الكفار، يروح بلاد الكفار يتعلم علمه ويجي بقى يفيد بلده، واخد بالك؟ يجيب بضاعه المسلمين عايزينها ويفيد بلده، واخد بالك؟ وهكذا، يجيب سلاح يتجسس عليه ويعرف اخبارهم وقوتهم ايه ويجي يفيد بلده علشان تحذر حذرها، وهكذا. فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع. دليل الجمهور أن الأنبياء معصومة من الكبائر الإجماع، إن أجمعت الأمة، وهو دليل شرعي. الإجماع ده دليل شرعي. لما تيجي تقول للواحد إيه دليل، يقول لك إيه دليلك في الحكاية دي، أما تقول له الإجماع ما يعترفش. في بعض الناس كده، زي الجدع اللي في مسجد الهداية، تيجي تقول له الإجماع ما يعترفش، هو عايز حديث أو آية. يا حديث يا آية، ولو جبت له حديث يقول لك موضوع، ولو جبت له آية يقول لك لا، اقرأ تفسير فلان بيقول غير كده. يعني في الآخر مش هقتنع برضه. لكن الإجماع ده دليل شرعي معتبر. الإجماع دليل شرعي معتبر. يعني مثلا الوضوء من ماء البحر وحل أكل السمك وهو ميتة، دليله إيه؟ في ناس فاكرة إن دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور وماء الحل ميتته. في ناس فاكره كده. عارف انت لما تبص للحديث ده تلاقي حديث ضعيف، حديث ضعيف الاسناد، هو الطهور وماءه الحل ميتته، اللي هو دل على حل الوضوء من ماء البحر وحل اكل السمك، واخذ به جميع الفقهاء مع ضعف اسناده. فالدليل ليس الحديث، ولكن اجماع الفقهاء على الاستدلال بالحديث. فالاجماع في حد ذاته دليل، ان اجمعت الامه انها تاخد الحديث الضعيف ده وتجعله دليل على هذا الامر حكم ده. فلو جبت اصل الدليل قبل الاجماع يقول لك ضعيف، لكن الاجماع يقويه. فهمت؟ وكذلك ايه الدليل ان الانبياء ما تفعلش الكبائر؟ ما النصارى واليهود عندهم الانبياء تفعل الكبائر، مش معصومين من فعل الكبائر. عندهم سيدنا لوط سكر وزنى ببناته، وعندهم سيدنا داود زنى بامرأة جاره وكان بيعاكسها شغلانة، وعندهم سيدنا سليمان ساحر ومشي مع الجن وباع دينه وكفر. عندهم الاعتقادات الغريبة دي كلها في الأنبياء أنهم فعلوا الكبائر، لكن المسلمين لا، عندهم الأنبياء لا يفعلون الكبائر. طب إيه دليلك؟ إيه دليلك يا مسلم؟ هل النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نفعل الكبائر؟ هل في حديث بالنص ده؟ ما قالش. هل في آية قالت إياكم أن تعتقدوا أن الأنبياء تفعل الكبائر صدق الله العظيم؟ ما فيش آية قالت كده. لكن هو دليل إجماع الأمة على مر العصور. وفي دليل ثانيا جاء بنا الإجماع الأمة أصله دليل عقلي. الدليل العقلي اللي هو إيه؟ دليل المعجزة، أن النبي جاء بمعجزة من الله أن صدق عبدي فيما بلغ بأمارة كذا، ثم بعد ذلك اتخذه أسوة. فإذا فعل النبي الكبير اتخذته أسوة ففعلت الكبير زيه، فهذا محال في حق، لأن أنا لازم أتأسى بأفعالي. فإذا كنت هتأسى بأفعالي وهو يفعل الكبيرة والكبيرة حرام، فازاي ينهني عنها ويعملها هو؟ فالعقل ما يركبهاش. فعلشان العقل ما يركبهاش قالوا انه ايه؟ بدليل المعجزة. يبقى الانبياء لا تفعل الكبيرة بدليل المعجزة، اي مقتضى دليل المعجزة الذي بعد ذلك اجمعت على صحته جموع الامة على مر العصور، فيسموه الاجماع. فهمت؟ والاجماع دليل شرعي هام. ايه الدلائل؟ الادلة الشرعية القرآن والسنة والاجماع والقياس. القرآن والسنة، ما فيش قرآن والسنة، إجماع الأمة. أجمعت الأمة مثلا في موضوع إيجار الأرحام، إيه اللي حرام فيها؟ هل هو ده زنا؟ مش زنا. ده هي خدت ماني راجل ما تعرفوش خالص ودخلوه لها في معمل دكتور بعيد خالص عن الراجل ده ما تعرفوش، ما فيهاش زنا. إزاي اللي حرام فيه؟ ما فيهاش زنا. لكن نقول لهم ان دليله الاجماع حرمة وضع مني رجل اجنبي في رحم امرأة لا تحل له. ايه الدليل؟ الاجماع. اجمعت الامة ان المرأة لا يجوز لها ان تضع مني رجل اجنبي في فرجها باختيارها، بس ادي الاجماع. فهمت ازاي؟ لكن لا في حديث ولا قرآن هيقول لك حرام كذا، لكن اجماع الامة ان لا يجوز امرأة تستلف مني من جارها وهي عشان ما بتخلفش تروح هتطفر جهة تحمل، هي ما زنتش لكنه حرام قطعا. ايه الدليل؟ اجماع الام. فهمت ازاي؟ بس. فالطفل ده اصلا ايجار الارحام هو ادخال مني رجل اجنبي في فرج امرأة اجنبية لا تحل له، ليس بينهما عقد شرعي، يبقى حرام. مش مسألة بقى تعدد الامهات ولا بتاع، ما الرضاع ما في تعدد امهات، مش حرام شرعا. فهمت ازاي؟ ما هو في الام من الرضاعه ممكن واحد يبقى ليه 10 امهات من الرضاعه، ترضعوا 10 نسوه بقوا من العشره دول امهات، مش مشكله. تعدد الامهات مش هي المشكله، المشكله ادخال مني رجل اجنبي في فرج امراه لا تحل له. واضح؟ ايه دليلك؟ الاجماع. جابوا في التلفزيون مناقشات كثيره ما قالوش الكلمه دي، مع ان هي دي مربط الفرج. كل كلامهم هل هيختلط الانساب ولا مش هتختلط الانساب؟ قاعدين يتكلموا في الحته، لا احنا هنفترض ان مش هتختلط الانساب. لكن هل يجوز انك انت امراه تهمك امك اختك قريبتك تجيب مني رجل اجنبي كده ليس بينها وبينه عقد وتتخلف فرجها وتحمل بهذا المني، تقبلها انت يا مسلم؟ ايه اللي خلاك انت ما تقبلوش يا مسلم؟ ما استقر في قلبك على مر العصور من استهجان هذا الفعل، واستقرار هذا الامر في قلب المسلمين دليل الاجماع اللي استقرت عليه امور الامه على مر العصور. فهمت ازاي؟ فلا تقبله لبنتك، ولا تقبله لزوجتك، ولا تقبله لاختك، ولا تقبله لعمتك، ولا لجارتك. فهمت ازاي؟ ثم بعد ذلك يؤدي الى صورة الزنا، وكل ما ادى الى صورة الزنا وهي ان تحمل امرأة بغير عقد شرعي. هتجد بقى ستات حوامل ماسين في الشوارع ومفيش عقد شرعي. فهمت ازاي؟ بإيجار الأرحام. فهيظهر صورة الزنا وتتفشى صورة الزنا وثمرة الزنا في بلاد المسلمين، وده محرم. يبقى حرام من جهتين، لتفشي صورة الزنا ولإدخال مني رجل أجنبي في فرج امرأة لا تحل له. فهمت ازاي؟ والثاني دليل الإجماع، والأول دليل تحريم الزنا. واضح؟ مسألة ما فيهاش حكاية اختلاط الأنساب. فدليل الإجماع ده دليل قوي مش قليل. لما راحوا للإمام الشافعي لما بيسألوه ما هي الأدلة الشرعية؟ قال كتاب الله وسنة النبي والإجماع والقياس. أنكر القياس ابن حزم مثلا، فابن حزم الظاهري لا يأخذ بالقياس ولكن يأخذ بالإجماع، وألف كتاب في الإجماع. القياس إن يجي أمر جد وعايزين نعرف حكم الله فيه فنقيسه على حاجة تشبهه، يبقى في نفس العلة. زي مثلا ظهر الحشيش من 200 سنة أيام الصحابة، قالوا دي بتعمل تفكير وبتعمل غياب عقل، قالوا الله ده تشبه الخمر، ده الخمرة بتعمل كده، يبقى فيها علة مشتركة. أنظر لعلة مشتركة بين الاثنين في أمر معروف حكمه، فألحق الأمر المجهول الحكم للأمر معلوم الحكم لوجود علة مشتركة، هو ده القياس. تقول آه يبقى زي ما الخمرة حرام تبقى الحشيشة دي حرام لأنها بتعمل زي، ده اسمه قياس. فحمرة الحشيش بالقياس وحمرة الخمر بالنص. فهمت القياس؟ فقالوا للإمام الشافعي إيه دليلك يا إمام يا شافعي على إن الإجماع من أدلة الشرع؟ ما هو مفيش حديث النبي قال الإجماع، الإجماع ده أصلا نشأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمفيش حديث. فعايز يحرج الإمام الشافعي، قال له من القرآن، عايزه كمان من القرآن. فالإمام الشافعي قال له أمهلني ثلاثة أيام، أمهلني ثلاثة أيام. فبيقول لك قرأ القرآن وختمه 300 مرة. الإمام الشافعي كان يجري القرآن كده في ذهنه زي ما تجري أنت الفتحة بسرعة، كان القرآن كله كأنه سطر واحد كده قدامه الإمام الشافعي كده. لراجل كان معروف في رمضان مثلا ليه ختمة نهارية وختمة ليلية غير ختمة التراويح في رمضان كله، يعني بيعمل 60 ختمة بغير الصلاة، كل يوم ختمة بالنهار وختمة بالليل، ده غير ختمة صلاة التراويح. وكان لما يروح يصلي التراويح يصلي مع السيدة نفيسة في بيتها يصلي بيها إمام. فهمت ازاي؟ الإمام الشافعي لأنه معاصر للسيدة نفيسة، نفيسة في العلم رضي الله عنها وأرضاها. فالإمام الشافعي بيقول لك قرأوا مئات المرات في الثلاث أيام دي، وكل ما يقرأ يختمه ما جابش الآية اللي فيها دليل الإجماع، يعيدوا تاني يعيدوا تاني لحد ما ربنا وقعه في آية ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فقال هو يتبع غير سبيل المؤمنين اللي هو الاجماع. فجاب دليل الاجماع من القران الامام الشافعي بعد ثلاث ايام. فلما قابل الراجل الدهاب، فهمت ازاي؟ الائمه الكبار. فالاجماع ده دليل شرعي قوي قوي. الدليل اما تسال امام او عالم ايه الدليل ويقول لك الاجماع تسكت، لان كتير من الناس ايه الدليل عايز يسمع حديث او ايه. لا، في حاجه اسمها الاجماع بقى، في حاجه اسمها الاجماع، اجماع الامه. فهمت ازاي؟ وعشان كده اللي يخالف اجماع الامه يبقى شاقق الله ورسوله. الامه اجمعت على انها تحتفل بمولد النبي وان ما فيهوش حاجه ولا بدعه ضلاله ولا حاجه. يجي لك الجمعيه الشرعيه وجمعيه انصار السنه والجماعه السبكيه اللي هم بتوع وجماعه الوهابيه، هم دول ايه يمثلوا ايه في وسط المسلمين؟ شراذم قليله، عدد بسيط. المسلمين كام مليار وهم دول كام الف؟ خالفوا اجماع الامه كلها وجعلوا الاحتفال بمولد النبي بدعه شديده، اوعى تعمل ايه الضلاله اللي هينبني عليها يعني؟ ايه يعني المشكله؟ اجمعت الامه بعد عصر النبوه وبعد 600 سنه من وفاه النبي انها تحتفل بميلاده، واجمعت الامه على مر العصور وصنفوا فيها مصنفات والفوا فيها مؤلفات في الموالد تتالف الموالد. العلماء الحفاظ علماء الحديث اللي هو الواحد فيهم التفه بتاعته انت ما يلقش بيك تمسحها، يعني ما يقبلش انك انت تمسح له تفته، لان انت لسه مش من مستوى انك تمسح له تفته، ورضي ذلك على مر العصور والفوا مصنفات في الموالد من 600 هجريه لحد 1422. تيجي انت يا فسل على راي الدكتور علي جمعه يقول عليه يا فسل، واخد بالك ازاي؟ وعلى راي سيدنا عبد الله الصديق الرمادي حمشوس يجي يتحمشط، واخد بالك ازاي؟ ويقول لك لا ده لا يجوز. ايه لا يجوز؟ انت تعرف ايه انت؟ انت تعرف تعرب الفتح؟ طب اعرب الفتح، طب اعرب بسم الله الرحمن الرحيم، طب اعرب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعرب عشان اشوف انت بتعرف بقى لغه عربيه عشان تستنبط ولا هتعرف ولا ما تعرفش. فشويه عالم جهله ارتقوا المنابر وخرقوا الاجماع وعملوا نفسهم مساجد، مساجد خاصه بيهم. المنبر ليه شكل معين ومش عارف ايه ليه شكل معين، قال يعني هو ده الاسلام، وخرقوا اجماع المسلمين. ايه المشكله يعني؟ ايه ليه تخرق اجماع المسلمين؟ المسلمين اجمعوا في عصر من العصور على فعل امر من الامور ارتضاه جميع العلماء المسلمين على مر العصور. تيجي انت ايه انت يا فسل في اخر الزمن تتكلم؟ وتقول ايه الدليل؟ دليل ايه؟ دليل انت تفهم الدليل اصلا. ايه هي الادله الشرعيه؟ لو جبت لك حديث مش هتعرف مين اللي رواه، ولو قلت لك مين اللي رواه مش هتعرف اصلا هو من اي درجه من درجات الرواه، من الدرجه الاولى ولا من الطبقه العاشره ولا من الطبقه الثانيه. ولا قريت حتى كتاب تدريب الراوي للسيوطي، ولا قريت كتاب ابو عمرو بن الصلاح في الحديث عشان اصلا تعرف مقتضى الدليل ايه. وبعدين حتى الدليل لو موجود في مباحث كبيره، اذا اختلف فعل النبي وقوله ايهما يقدم؟ هتعمل انت فيها ايه دي؟ اهو مساله، النبي قال شيء بلسانه وفعل شيء مخالف لما قاله بلسانه، تمشي مع اي دليل؟ تمشي مع القول ولا مع الفعل؟ هتحتار. فيبقى لازم ترجع للعلماء تشوف اقوال الامه ايه في المساله دي. فهمت المساله؟ اجمعت الامه على مر العصور في ال 200 سنه الاخيره ان يصلوا على النبي جهرا بعد الاذان. الدنيا قامت وما عادتش، ده بدعه. ايه بدعه فيه؟ الصلاه على النبي بعد الاذان ورد فيها حديث ثم صلوا علي. الصحابه لم تصلي على النبي بعد الاذان جهرا، لكن لم يرد النهي عن الصلاه على النبي جهرا. فلما العلماء وجدوا ان لا يوجد نهي عن الصلاه على النبي جهرا اصلا، وان هناك امر بالصلاه على النبي، وان العلم الدين تفشى فيه جهل الناس، فاصبح الناس تسمع الاذان وما تعرفش انها هتصلي على النبي بعد ولا لا، فقالوا احسن حاجه ان المؤذن بعد ما يخلص الاذان يصلي على النبي، عشان الناس بعادتها اول ما بتسمع الصلاه على النبي بتصلي على النبي. يبقى الناس عملت ايه؟ عملت سنه النبي بدون ما تعرف انها السنه. فهمت ازاي؟ فاستحب العلماء الصلاه على النبي بصوت مرتفع بعد الاذان استدلالا بحديث النبي صلوا عليه، ولعدم وجود النهي عن الجهر بالصلاه على النبي، ولانها تدل الناس على الصلاه على النبي خلف الاذان، وان الصلاه على النبي خلف الاذان امر مطلوب شرع. فجت طائفه كده طلعت لا ما تصلوش على النبي بعد الاذان، بدعه ضلاله، خالفت الاجماع. فهمت ازاي؟ ادي انواع مخالفه الاجماع. ادي لك تاني اشياء في مخالفه الاجماع. اجمعت الامه ان زياره اولياء الله الصالحين امر فيه قربة شديده الى الله. طلعوا دول فجاه قال لك لا ده زياره اولياء الله الصالحين دي شرك. ايه الشرك فيها؟ ده انا بحبه لانه ولي الله، ده هي دي الزياره في الله. ده انا لو بزور واحد في حال حياتي سلم اللي بزوره من اجل مصلحه دنيويه، انما الميت ده انا انقضت بيني وبينه الدنيا، ما اصبحش بيني وبينه علاقه الا الحب في الله. ف فاصبحت حبي ليه في الله خالص ما فيهوش اي شميمه مصلحه دنيويه. وانا ما رحتلوش الا لانه ولي الله، انا ما رحتلوش علشان هو راجل هلفوت. طب ما جمال عبد الناصر ما هو مدفون في جامع، حد راح زاره؟ مش جمال عبد الناصر مسلم؟ طب ليه ما بتروحوش تزوروا له؟ حتى ما عملوش مولد ولا حتى مرجيه حاجات قدام الجامع، واخد بالك؟ حتى المولد ما عملهوش. ليه؟ لانه لم يشتهر انه ولي لله، لم يشتهر انه ولي لله. لكن روح انت بقى زور بقى السيده زينب كده والسيدنا الحسين والسيده نفيسه، اتفرج تواضيح. ليه؟ لانهم اولياء لله. فهمت ازاي؟ فاللي رايحين دول رايحين لاولياء الله، اي زياره لله. فاجمعت الامه على ان زياره اولياء الله امر مشروع، ونبينا كان بيعمل كده، كان بيزور اولياء الله الصالحين من الصحابه اللي ماتوا في احد، ويروح يزورهم شهداء احد وعلى راسهم سيدنا حمزه، كان يروح لهم مره كل اسبوع صلى الله عليه وسلم. واحد بعيد عن المدينه حوالي 30 كيلو يمشيها على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم في حر المدينه، ويروح يزور شهداء احد. ايه رايك دي بقى؟ النبي كان بيزور اولياء الله الصالحين سيدنا محمد. لما تيجي انت تزور اولياء الله الصالحين يقول لك شرك، يبقى سيدنا محمد كان بيعلمنا الشرك يا جهله؟ اجمعت الامه على زياره اولياء الله الصالحين، خالفوا الامه وطلعوا من زوار اولياء الله الصالحين دول مشركين. شفت بقى بيروحوا في داهيه ازاي؟ ان هم يتهموا امه النبي بالشرك، ويظنوا ان هم عندهم الفهم وعندهم الدين والتوحيد، وغيرهم عندهم الشرك وعندهم الجهل لمخالفتهم الاجماع. فاحذر هؤلاء الناس، امشي مع اجماع المسلمين. اجماع المسلمين ده دليل شرعي قوي كبير، خد بالك منه. اجمع المسلمين في المئة سنة الاخيرة يقروا سورة الكهف جهرا يوم الجمعة قبل الاذان. ما فعلهاش النبي، بدعة، بطل، يخش يقفل الميكروفون ويكرش الراجل من على اللي. بيعملوها والله كده زمان وانا صغير كانوا بيعملوا كده، كان فيهم بعضهم سخافة وجرأة. الوقت بقى عملوا نفسهم جوامع بقى بيريحونا ويروحوها من باب، ما بقوش يخشوا جوامعنا، الحمد لله ربنا ريحنا. ها؟ ما يضرش، ما يضرش. هو كل ما لم يفعل في الحرم معناه حرام؟ ما خد بالك، ليس كل ما لم يفعله النبي معناه انه منهي عنه، دي قاعده وصوليه. النبي لم ياكل البطيخ يبقى حرام اكل البطيخ؟ لم ياكل النبي الباميه حرام اكل الباميه؟ ليس كل ما لم يفعله النبي معناه النهي عنه. ولكن نرجع للاصل، الفعل ده ايه حكايته؟ النبي قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت نورا له بين الجمعتين، حديث كل الناس متفقة عليه. يبقى قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة. في العصر الأخير قل حفظ القرآن وقل حفاظ القرآن وكثر اللحن في القرآن، الناس ما بتعرفش تقرأ كويس، وكثير من الناس ما بتعرفش تقرأ أصلا. وعلماء المسلمين همهم الناس اللي ما بتعرفش تقرأ، والناس الغلابه اللي بيعرف يقرا وما بيعرفش ينطق صح، والناس اللي هي تعرف تقرا صح لكن ما تعرفش سنيه قراءه سوره الكهف وثوابها. فلما نظر علماء المسلمين في المئة سنه الاخيره بسبب انتشار هذا الجهل بين المسلمين، قال لك ما نقراها بصوت جهري يوم الجمعه لان السامع له ثواب القارئ، يوم ما يجي يسمعها ياخد ثوابها ويبقى ليه نور بين الجمعتين. ولم ينهى النبي عن قراءتها جهرا اصلا، هو امر بقراءتها ولم يحدد كيفيه قراءتها صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك كيفيه قراءتها على الاباحه. كل عصر زي ما يشوف، كل عصر زي ما يشوف. لما كانت العصور المتقدمه قرب الصحابه وما بعدهم منتشر فيها حفاظ القران والناطقين للقران نطقا سليما، كانوش بيقروها بصوت مرتفع وبيقعدوا كل واحد مشغول بيها وبيقراها صح. لما تغير العصر تغيرت الفتوى، لان كل عصر له فتوى، وكذلك كل مسجد له فتوى. مسجد في حي كده بيرتادوا ناس كتير من العوام، نقرا في سوره الكهف بصوت عالي علشان الناس تاخد ثواب القراءه، تصحح قراءتها، تسمعها، واذا قرأ القران في السماء والارض لعلكم ترحمون، وتنزل الرحمه عليهم وياخد ثواب النور بين الجمعتين. وعلمه لان الراجل ده اللي هيجي كل جمعه يلاقي الشيخ شغال في سوره الكهف، يقوم يسال الشيخ، يا عم الشيخ وانت يعني لازق لنا في سوره الكهف، والقران ما فيهوش الا السوره دي، يقول له أستاذ ما تعرفش ان رسول الله قال كذا، فيعرف يتعلم. فهمت المسألة؟ يبقى انت علمته. يبقى عشان كده العلماء لما نظروا الى فائدة هذا الامر اتخذوا قراءة سورة الكهف بصوت مرتفع يوم الجمعة قبل الاذان امر كويس، مفيش حاجة. يجي لك الجماعة شوية الشرازم دول المستنكفين باستمرار، هو بدعة، وهو يمكن ما يقراهاش بقى، يعني يقول لك بدعة وبعدين يروح طافي الميكروفون ويروح نصلي ركعتين وقاعد يقرا الجورنال. طب ليه؟ ما كان في راجل اللي قاعد جنبك ده ما بيعرفش يقرا كان بيسمعها هياخد ثوابها، والراجل اللي وراك ده كان بيعرف يقرا بس ما بيعرفش ينطقها صح هيسمع الآية من الشيخ يصحح نطقه. فهمت ازاي؟ وهكذا. فخالفوا إجماع المسلمين في أمور كثيرة وعملوا مشاكل وخناقات في المساجد كتير، فنسأل الله السلامة. فاضل لنا 5 دقايق. يبقى مستنى الجمهور على ان الانبياء لا تفعل الكبائر هو الاجماع. الاجماع ده دليل قوي الذي ذكرناه وهو مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني، ومنعها غيره. قال لا، ده غيره زي ابي اسحاق الاسرائيلي قال لا ده مش الاجماع، ده دليل العقل الاولاني اللي هو كان اصلا دليله بعد كده الاجماع. الدليل العقل اللي هو دليل المعجزة، يعني هما الاثنين متفقين ان الانبياء لا تفعل الكبائر، بس المذهب بيقول لك دليله الاجماع، والمذهب الثاني بيقول لا ده الدليل العقلي اللي هو نشأ منه دليل الاجماع. فهمت؟ ومنعها غيره بدليل العقل مع الاجماع، قال لك لا ده العقل وبعدين نشأ الاجماع بعد العقل، الدليل العقل، وهو قول الكافة واختاره الاستاذ ابو اسحاق والاسرائيلي. وكذلك لا خلاف انهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لان كل ذلك يقتضي العصمة منه المعجزة، يقتضي العصمة منه المعجزة، يعني معجزة النبي التي تدل على صدقه تقتضي انه هو رسول حق وانه اسوة، فان كان اسوة فلا يفعل الكبير. فهم؟ مع الاجماع على ذلك من الكافة، والجمهور قائل بانهم معصومون من ذلك من قبل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم، الا حسين النجار، هو ده اللي شذ حسين النجار، ودي طائفة مبتدعة في مخها شوية زبالة مجمعها من المعتزلة على القدرية على اهل السنة، واخد بالك ازاي؟ ونفوا القدرة ونفوا الرؤية ونفوا حاجة، اللي هم ايه؟ اللي هم النجارية، الطائفة النجارية من طوائف المبتدعة. حسين النجار وافق اهل السنة وقال الانبياء معصومون من فعل الكبائر، بس قال ايه؟ هم معصومون لانهم لا يستطيعون فعلها اصلا. فهمت ازاي؟ يعني عصمة جبر وليست عصمة اختيار وكسب. اهل السنة عندهم انها عصمة اختيارية، عصمة اختيارية. فهمت ازاي؟ وليست عصمة جبر اجبار. حسين النجار قال لك لا، فانه لا قدرة لهم على المعاصي اصلا، يعني ما يقدروش يعصوا ربنا اصلا. ربنا نزع منهم هذه القدرة. نقول لهم لا، ده هم عندهم القدرة لكن ربنا وفقهم لعدم استخدام هذه القدرة على المعصية بحفظه سبحانه. فهمت؟ دي الطائفة النجارية اللي هي ايه؟ خالفت اهل السنة في كيفية العصمة، فقالت ان العصمة جبرية، واهل السنة قالوا ان العصمة اختيارية. فهمت ازاي؟ توفيقية. واما الصغائر، نيجي بقى للصغائر، لان الحرام نوعين كبائر وصغائر. واما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم، قالوا يجوز عقلا ان النبي يفعل الصغيرة، يجوز عقلا وان كان لم يرد انه فعلها، لكن بمحض العقل كده ممكن النبي يعمل الصغيرة عقلا؟ قالوا يجوز عقلا ولكن لم يفعلها. الطائفة الثانية قالوا لا، لا يجوز عقلا ان يفعلها اصلا وهو لم يفعلها. فاتفقوا في الاخر واختلفوا في الاول. فهمت؟ اتفقوا في الاخر ان النبي لم يفعل ايه؟ الصغائر اصلا، ولكن هم في الاول قالوا ممكن عقلا ان يفعلها وان كان لم يفعلها. واضح؟ التانيين قالوا لا، مش ممكن عقلا ان يفعلها وهو لم يفعلها، لان لو فعلها لتأسى الناس به، والصغائر نوعا من المحرم، ولا يستطيع ان يفعل النبي محرم، ولا يليق بالنبي ان يفعل محرم، فيتأسى المسلمون او المؤمنون به فيفعلون المحرم. فهمت؟ فعلشان كده هم ما يفعلوش الصغائر. واما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الانبياء، غيرهم من الخلف زي امام الحرمين جوزها عقل، امام الحرمين شكل امام الغزالي من الاشعرية ومن اهل السنة، جوز فعل الصغائر على الانبياء عقلا وان لم يحدث واقعا، واخد بالك؟ وابي هاشم من المعتزل، ابو هاشم من المعتزل، وهو مذهب ابي جعفر الطبري صاحب تفسير القران، الامام الطبري صاحب تفسير الطبري جوز فعل الصغائر على الانبياء عقلا وان لم تحدث واقعه، وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. وسنورد بعد هذا ما احتجوا به. هنجيب حجه بقى اللي جوزوا فعل الصغائر على الانبياء عقلا في فصل منفصل، ايه رايه، ايه حجتهم، وايه الرد عليهم، هنعملها فصل منفصل قاعده كده. وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف، وفي طائفة تانية قالوا لا نوقف، لا نقول يفعلوها ولا ما يفعلوهاش، لا عقلا ولا إحنا ملناش دعوة، نتوقف، ما عندناش دليل مع ودليل يمنع، لا معنا دليل يمنع ولا معنا دليل إيه يوجب، فنسكت نقف. أهل السنة قالوا لا، معنا الدليل العقل اللي يمنع، وهو أنهم أسوة وقدوة. فهمت إزاي؟ فإزاي يبقوا قدوة ويفعلوا الصغائر؟ ما ينفعش، ما يجتمعش. يبقى ثلاث مذاهب، مذهب اهل السنة والجماعة انهم لا يفعلون الصغائر ايضا، ومذهب ثاني من اهل السنة قالوا انه يجوز فعلها عقلا منهم وان كانوا لم يفعلوها، ومذهب ثالث توقف، قال لا اقول لا يجوز ولا لا يجوز، اسكت، لا عندي دليل مع ده ولا مع ده. يبقى ثلاث مذاهب، والراجح الاول الذي لم يجوز فعل الصغائر في حق الانبياء. فاهم معايا ولا تسرح منه؟ وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل وقوعها منهم، يعني بالعقل لا يحيل وقوع الصغيرة من الأنبياء، ولم يأتي في الشرع قاطع بأحد الوجهين، وما فيش في الشرع دليل يقطع بأحد الوجهين، فنوقف. وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين اللي احنا معاهم إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر. قال لك كمان ده مش كده وبس، ده الصغائر الناس مختلفة فيها، ده بعض الصغائر ناس قالوا عليها صغائر من العلماء وناس تانيين قالوا عليها كبائر، فاختلفوا في تعيين الصغائر. فازاي الناس تختلف في تعيين الصغائر وبعضهم يجعلها كبيرة وبعضهم لا، وانت تقول النبي يجوز يفعل الصغير، طب هيفعل الصغير على اي مذهب؟ ده يمكن يفعلها على مذهب ويطلع في مذهب تاني يقول انها كبيرة، فما ينفعش، ما يفعلهاش اصلا لانها حرام. فهمت؟ واشكال ذلك قول سيدنا عبد الله بن عباس وغيره ان كل ما عصي الله به فهو كبيره، وانه انما سمي منها الصغيره بالاضافه الى ما هو اكبر منه، ومخالفه الباري في اي امر كان يجب كونه كبيره. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان مجرد معصيه الله في حد ذاتها كبيره بالنظر الى عظمه الله، فما فيش حاجه اسمها نقول ان معصيه الله فيها صغيره وكبيره اذا نظرنا الى عظمه الله، لكن اذا نظرنا الى عقاب الله فهي في صغيرة وفي كبيرة، فاختلاف النظر يؤدي الى اختلاف العبارة. فهمت؟ يقول لك باعتبار وباعتبار، فلا صغيرة باعتبار النظر الى عظمة الله، فكل معصية كبيرة اذا نظرت الى عظمة الله، ولكن بالنظر الى عقاب الله وما يترتب على المعصية تجد ان هناك معاصي ربنا جعلها تكفر ببعض الطاعات فنسميها احنا صغائر باعتبار تكفيرها ببعض الطاعات، وفي معاصي اخرى لا تكفر بفعل هذه الطاعات ولكن تحتاج لطريقة اخرى لتكفيرها فدي نسميها كبائر. يبقى باعتبار ما يترتب عليها ففي صغائر وكبائر، وباعتبار عظمة الله فالكل كبائر. فهم؟ قال القاضي ابو محمد عبد الوهاب الفقيه الملكي البغدادي، مدفون جنب الامام الشافعي، نزيل مصر ومات في مصر واتدفن جنب الامام الشافعي جنب ابو القاسم واشهب هنا في القرافة سنة 404 هجرية او 402 في شهر صفر. بيقول القاضي ابو محمد عبد الوهاب المالكي البغدادي لا يمكن ان يقال ان في معاصي الله صغيرة الا على معنى انها تغتفر باجتناب الكبائر بس، باعتبار المغفرة باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك بخلاف الكبائر اذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء، والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبي بكر البقلاني وجماعة من أئمة الأشعرية اللي هم أهل السنة، وكثير من أئمة الفقهاء وأتباع الماتريدية اللي هم باقي أهل السنة، لأن أهل السنة أشعرية وماتريدية. وقال أهل السنة قالوا إيه في فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها ولم يتب منها؟ قالوا هو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. المعتزلة قالوا لا، ده هو في منزلة بين المنزلتين، مخلد في النار، لا هو كافر ولا هو مؤمن لكنه فاسق. المعتزلة خالفوا أهل السنة، لكن أهل السنة قالوا لا، إذا فعل الكبيرة غير مستحلا لها ومات مصرا عليها ولم يتب منها فهو مسلم عاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهمت إزاي؟ ده أهل السنة. الخوارج لا، الخوارج كفروا الصحابة وكفروا سيدنا علي وكفروا كثير من الصحابة وخرجوا على سيدنا علي اللي هم سموا نفسهم الحرورية بعد كده نسبة لحروراء، وقتلهم سيدنا علي بن ابي طالب وقتل منهم 10,000 سيدنا علي بن ابي طالب لانهم كفروا الصحابة وخرجوا على الاجماع. اول من خرج على اجماع الامة كانوا الخوارج وكفروا الصحابة، زي خوارج اليومين دول ما كفروا المسلمين بزيارة البدوي وزيد والاولياء، خرجوا برضو كفروهم، ماشيين على مذهب الخوارج على مر العصور لحد ما يأتي المسيح الدجال. هتلاقي اول من ينصرهم من هذه الامة هم الخوارج برضو. فهمت ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، من ضئضئ هذا يخرج من يخرج مع الدجال في اخر الزمان صلى الله عليه وسلم، تنبأ بذلك. من ضئضئ هذا اللي هو الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فانك لم تعدل، فسيدنا عمر قال له اتركني اقتله يا رسول الله فانه منافق، قال اتركه يا عمر فانه من ضئضئ هذا يعني من ذريته يخرج من يخرج مع الدجال في اخر الزمان اللي هم الخوارج، ومن خرج على اجماع المسلمين. المسلمين يبقوا مجتمعين كده على راي واحد وده يشيلها، الجامع فيه 200 واحد وده يطلع لوحده، ال 200 كلهم مبسوطين وده يطلع لوحده في كل حته زي الابره كده زي المسمار، هم دول. فهمت ازاي؟ الا ان يتوب الله على بعضهم فيتعدل بجلوسه مع المشايخ والعلماء ويرتب مخه مره ثانيه، يتعدل ويتوب الله على من فات. ولكن لابد ان يبقى ابليس ليه بعض النصيب في امه النبي، يلمهم كده علشان يجهزهم للخروج مع الدجال. ربنا ينجينا يا سيدي. ولا يجب على القولين، اي لا يثبت على القولين اللي هو قول انه يجوز فعل الصغائر عقلا، والقول الثاني اللي بيقول لك لا يجوز فعل الصغائر عقلا للانبياء، على القولين دول اللي قال يجوز ولا يجوز، لا يجب على القولين ان يختلف انهم معصومون عن تكرار الصغائر. يعني حتى القول اللي قال يجوز عقلا ان يفعل الصغيره لكن لو فعلها ما يكررهاش، القول اللي قال ممكن يعملها عقلا قال ولكن لو فعلها ما يكررهاش. فهمت؟ ده القول احنا قايلين انه ما يفعلهاش اصلا، الثاني قال لا يجوز عقلا ان يفعلها ولكن لو فعلها لا يكررها. واضح؟ وكثرتها اذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة ادت الى، ولا والاجماع ايضا انهم ما يفعلوش صغيرة ادت الى ازالة الحشمة واسقطت المروءة واوجبت الازراء والخساسة زي النقص والدناء، فهذا ايضا مما يعصم عنه الانبياء اجماعا، لان مثل هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه، والانبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح، حتى المباح كمان اللي هو يؤدي الى ايه؟ الازدراء والازراء، زي الامثله اللي اديتها لك، المستعصى بيأزأز لب ينضغ لبان، كل ده مباح لكن يؤدي الى الازدراء. فهمت ازاي؟ ما يفعلوش. فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر. ومنها خد العلماء قاعدة سد الذرائع، إن الإنسان يمنع من المباح بعضه الذي يؤدي إلى المحرم في المستقبل، اسمها سد الذرائع، توسع فيها الملكية جدا، قاعدة سد الذرائع توسع مذهب الملكية فيها، واخد بالك؟ اللي هو يمنع من المباح ما قد يؤدي إلى المحرم. فهمت ازاي؟ وقد ذهب بعضهم الى عصمته من مواقعة المكروه ايضا قصدا، المكروه بقى قصدا ما يفعلوش. وقد استدل بعض الائمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير الى امتثال افعالهم واتباع اثارهم وسيرهم مطلقا. ونقف على هذا ان شاء الله ونكمل هذا الفصل الخميس القادم ان شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في فصول الباب الأول من القسم الثالث، والباب الأول من القسم الثالث يبحث حول عصمة الأنبياء، خصوصا عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي عليه المقصد، والذي إذا أطلق قول نبي انصرف إليه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه هو نبي الأنبياء إمامهم وخطيبهم صلى الله عليه وسلم. تكلم المصنف في أول الباب على عصمة الأنبياء وعصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما وقر في قلبه من اعتقاد متعلق بالوحدانية ومعرفة الله قبل البعثة وبعدها، وأن الأنبياء معصومون فيما يعتقدون في قلوبهم، فلا يعتقدون الشرك لحظة حتى تأتي البعثة فتنبههم إلى التوحيد، بل هم موحدون بالفطرة عارفون لله قبل البعثة وبعدها، هذا هو حال الأنبياء. وكذلك تكلم بعد ذلك على حال الأنبياء في أقوالهم، هل هم معصومون في أقوالهم أم لا. قسم العلماء أقوال الأنبياء إلى أقوال متعلقة بالبلاغ والشريعة، وأجمعوا على أنهم معصومون في أقوالهم المتعلقة بالتبليغ عن الله عز وجل. أما الأقوال المتعلقة بغير التبليغ عن الله عز وجل من أمور الدنيا فاختلف العلماء فيها، والراجح أنهم معصومون أيضا، والبعض القلة منهم قالوا أنهم غير معصومين فيها ولكنهم ينبهون إذا ما أخطأوا فيها. هذا في الأقوال المتعلقة بغير التبليغ، يعني من أمور الدنيا العادية، ففيها قولين والراجح أنهم معصومون أيضا. ثم بعد ذلك تطرق إلى أفعال الأنبياء، هل الأنبياء معصومون في أفعالهم؟ يبقى الإنسان له اعتقاد في قلبه وله قول بلسانه وله فعل بجوارحه، فالأنبياء معصومون في قلوبهم في اعتقاد القلوب، وبعد البعثة يزدادون يقينا وإيمانا، ولكن هم معصومون من الشك والارتياب في كل حال. ثم بعد ذلك في أقوالهم، الأقوال المتعلقة بالبلاغ عن الله معصومون فيها بالإجماع، الأقوال المتعلقة بأمور الدنيا فهم غير معصومين فيها، الأقوال المتعلقة بأمور الدنيا فهم غير معصومين فيها على قول، وقول آخر قالوا أنهم معصومون أيضا أي لا يخطئون، والراجح عندنا أنهم معصومون أيضا في أقوالهم إجمالا في النوعين، في الأقوال المتعلقة بالتبليغ والأقوال المتعلقة بأمور الدنيا. ولم ينقل قول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن خلاف الواقع صلى الله عليه وسلم، وما ورد في غير ذلك له تأويلات عديدة تكلمنا عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى عصمة الأنبياء في أفعالهم، بعد الكلام في الاعتقاد ثم الأقوال انتقل في الأفعال، وأفعال الأنبياء متعلقة بما يجري على جوارحهم، أي يفعلونه وتراه الناس وأتباعهم بأعينهم، والفعل إما أن يكون واجب شرعا وإما أن يكون مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام. قبل التشريع لا واجب ولا حرام ولا امر ولا نهي، لان لا يوجد تشريع. فما حال فعلهم قبل التشريع؟ في فصل مخصوص هنتكلم عليه. طب حال فعلهم بعد التشريع؟ فهم معصومون، لا يفعلون الحرام على الاطلاق. الحرام نوعين، كبائر وصغائر، فهم معصومون من فعل الكبائر بالاجماع. واما فعل الصغائر ففيها قولين، انهم قد يفعلون الصغائر غير المخلة بالمروءة، في القول الذي اجاز عليهم عقلا انهم يفعلون الصغائر، ولكن بشرط ان تكون صغيرة غير مخلة بالمروءة وليست فيها رذيلة شديدة، ولا يقرون عليها ولا يستمرون فيها بهذا الشرط. والقول الاخر وهو الراجح الذي عليه جماهير اهل السنة، انهم معصومون من الصغائر ايضا، فلا يفعلون الصغائر. ثم بعد ذلك الافعال قد تكون مكروهة، فهل يفعلون المكروه؟ قلنا انهم لا يفعلون المكروه ايضا على الراجح، ولكن قد يفعلون المكروه احيانا للتشريع، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مرة مرة، فتوضأ مرة مرة، والوضوء مرة مرة مع وفرة الماء واتساع الوقت مكروه. واذا توضأت مرتين مرتين مع وفرة الماء واتساع الوقت مكروه، والنبي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثة. فلما فعل المكروه وهو خلاف الاكمل في هذه الصورة، فعله لاجل التشريع فكان مستحبا في حقه ولم يكن مكروه. كويس، فلا يفعل الانبياء المكروه ايضا. ثم بعد ذلك يأتي المباح، هل يفعل الانبياء المباح؟ طبعا هم مسلطون على المباح كتسليط سائر الناس على المباحات، لان المباحات الله سبحانه وتعالى جعل الانسان مخير في فعلها او تركها، والنبي كذلك مخير في فعلها او تركها، ولكن هم معصومون من الاكثار في المباح الكثرة التي تلهيهم عن ذكر الله وعما امروا بتبليغ الناس اياه، فلا يكثرون من زينة الدنيا طبائعهم هكذا لكمال حالهم. هذا هو خلاصة ما وقفنا عليه في الجمعة السابقة، وتكلمنا على الكبائر وانواعها وعلاماتها، والصغائر وعلاماتها وانواعها، وضربنا امثلة في ذلك. ثم بعد ذلك وقفنا على ادلة العلماء الذين استدلوا على عصمة الانبياء من فعل الصغائر، اي الانبياء معصومون من فعل الصغائر باي دليل؟ فقال المصنف: وقد استدل بعض الائمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير الى امتثال افعالهم واتباع اثارهم وسيرهم مطلقا. اي يعني نحن مأمورون باتباع سير الانبياء وامتثال افعالهم وتقليدهم فيما يفعلونه مطلقا، سواء كان هذا الفعل متعلق بالعبادات ام بالعادات ام بالامور الجبلية. لم يأتي الشرع وقال اتبعوا النبي في الامور العبادية فقط ولا تتبعوه في الامور الجبلية، ولكن قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يبقى رسول الله كله، كل فعله المتعلق بالعبادات، المتعلق بالشريعة، المتعلق بالعادات، المتعلق بالامور الجبلية، فجاء على الاطلاق ولذا مطلقا، اي نحن مأمورون باتباعهم وامتثالهم وتقليدهم واتخاذهم اسوة في افعالهم مطلقا، سواء كانت هذه الافعال جبلية عادية اي بشرية، ام كانت هذه الافعال عبادية اي تعليمية للناس، كقول النبي صلوا كما رأيتموني اصلي مثلا. فنحن مأمورون مطلقا في اتباعهم، ولكن اختلف العلماء في الامور الجبلية ما حكم اتباع الانبياء في الامور العادية. كان النبي مثلا اذا شرب شرب بطريقة معينة مثلا، ولم يأمر، يعني مثلا اذا شرب له اسلوب في الشرب، اذا اكل له طريقة في الاكل، اذا مشى كان يمشي بطريقة معينة، اذا بال كان يبول بطريقة معينة او في مكان معين او في وقت معين. فهل ان انا اتبع النبي في هذه الاشياء دي امور جبلية ام لا؟ قلنا ان العلماء قالوا انك مأمور باتباعه، ولكن هل هذا الامر المطلوب ايه حكمه؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح؟ اختلف العلماء ايضا، ولم يختلفوا في الامور العبادية على وجوب اتباع الانبياء في الامور العبادية في افعالهم في الامور العبادات. اما في الامور الجبلية اختلف العلماء على ثلاث مذاهب في حكم اتباعهم، هل هو واجب او مستحب يعني مندوب او مباح، او النظر في فعله الجبلي ان كان له وجه الطاعة كاختيار الامدي في المذهب الرابع يبقى مندوب، وان كان ليست له وجه الطاعة يبقى مباح. اختلف العلماء على اربع مذاهب في هذه المسألة. فاهم وجه الخلاف ومحل الخلاف؟ لم يختلفوا في امور العبادات على وجوب اتباع الانبياء في افعالهم، اما الامور الجبلية العادية هي دي اللي اختلف العلماء فيها. وجمهور الفقهاء على ذلك، اي على طلب امتثال افعال الانبياء، فان كان الانبياء مطلوب امتثال افعالهم، فاذا فعل الصغيرة كأني انا هفعل الصغيرة زيه، ما هو فعلها، والصغيرة حرام، كأن الله يأمرني بفعل الحرام وينهاني عن فعل الحرام من فئان واحد، وهذا محال ان يأمر وينهى عن فعل واحد في وقت واحد. امرني بفعل النبي اياه ونهاني ببلاغ النبي بالقول ان الا افعله، فكيف افعل؟ فلوجود هذا التناقض، والتناقض محال في الشريعة، يبقى يستحيل على النبي فعل الصغيرة، لانه اذا فعل الصغيرة كأنني امرت ان امتثل وامرت ان لا امتثل في آن واحد في امر واحد، وهذا محال عقلا، والله لم يأمرنا بالمحال العقلي. فيبقى صار بالدليل العقلي ان الانبياء لا يفعلون الصغائر، لانهم لو فعلوا الصغائر نحن مأمورون بامتثال افعالهم، فكيف امتثل فعله في فعل الصغيرة، والصغيرة حرام وقد امرت ان انتهي عنها، افعل وانتهي في آن واحد محال. فهمت وجهة نظر العلماء؟ ويبقى الانبياء لا يفعلون الصغائر، ردا على من قال ولكن في مذهب اخر اجاز لهم فعل الصغائر بتقييد، وانهم يفعلونه مرة يفعلونه مرة، وانهم لا يقرون عليها وينبهون ولا يستمرون فيها، بل اجاز الوجه اللي اجاز. لكن احنا عندنا المذهب الراجح انهم لا يفعلون لوجوب امتثالهم او استحباب امتثالهم او ندب امتثالهم او الاباحة في امتثال فعلهم، وفي نفس الوقت النهي عن فعل الصغائر، فكيف يفعل الصغيرة فافعلها وانا مأمور في نفس الوقت باجتنابها، فيجتمع الفعل والترك في آن واحد، واجتماع النقدين محال عقلي ولا نؤمر بالمحال العقلي، يبقى محال ان يفعلوا الصغائر. فهمت الدليل؟ وجمهور الفقهاء على ذلك من اصحاب مالك والشافعي وابي حنيفة من غير التزام قرينة مطلقا، يعني جمهور الفقهاء على طلب الاقتداء بافعال الانبياء مطلقا، الافعال الجبلية والعبادية سيان، جمهور الفقهاء على ذلك، واختلفوا في حجم هذا الطلب، هل هو واجب؟ يعني جمهور الفقهاء اجمعوا على طلب الاقتداء بافعال الانبياء في الامور الجبلية والعبادية، في الامور الجبلية اختلفوا في درجة هذا الطلب، فالبعض قال واجب، والبعض قال مندوب، والبعض قال مباح، والبعض نظر قال ان كان فيها قرينة الطاعة فيكون مندوبا، وان لم تكن فيها قرينة الطاعة فيكون مباح. واضح؟ نقرأ كلام الأولى. ما هو لما يتبع بنية فعل النبي اصبحت، لكن هل الطلب نفسه قبل النية مطلوب شرعا واجب بحيث ان انا اقسم ان لم اتبعه في فعله الجبلي، ولا اثاب وان تركت لا اثم يبقى مستحب، ولا انا مخير؟ فهم هو ده الطلب. انما على كل حال من يفعل يثاب على كل الاعمال، فهمت ازاي؟ من يفعل، لكن من لا يفعل هل ياثم ولا ينبني عليه شيء ولا هو مخير؟ هو دي المساله في الامور الجبليه العاديه. وان اختلفوا في حكم ذلك، اختلفوا بقى في حكم الامتثال، هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح ولا بقرينة؟ فهمت؟ مندوب بقرينة يعني، اللي هو كلام الانبياء. نشوف كلامه. وحكى ابن خويزة من داز، ابن خويزة من داز من علماء المالكية الكبار، وتعلم على الابهري وله كتب كبيرة مشهورة معروفة، علماء المالكية عرفوه له مصنفات. وابو الفرج صاحب كتاب الحاوي في مذهب فقه الامام مالك، توفي سنة 330 هجرية، تملي يبدأ بالمالكية القاضي عياض لانه كان مالكي، هو مذهبه اصلا المصنف مالكي، تملي يبدأ بذكر ايه علماء المالكية بدءا بمذهبه. وحكى ابن خويزة من داز وابو الفرج عن مالك، يعني حكوا الكلام ده عن الامام مالك التزام ذلك وجوبا. يبقى عند الامام مالك واجب اتباع النبي في كل حال حتى في الامور الجبلية، بحيث انك لو علمت ان النبي مثلا كان لا يأكل على خوان فاكلت انت على خوان تأسف، واجب عليك انك الا تأكل على مكان مرتفع. عند مالك كده، عند الشافعية لا، جمهور الشافعية لا، ابن سريج والاستخر من الشافعية اختاروا قول مالك في الوجوب المطلق. فهمت ازاي؟ ابن سريج والاستخري من علماء الشافعية اختاروا قول مالك في الوجوب مطلقا، يعني انت عرفت ان النبي مثلا كان لا يأكل بمعلق ولا شوك ويأكل بأصابعه الثلاث، فان استعملت آلة تبقى كده ما يلقش. ما يلقش يعني ايه؟ يعني حرام، يعني حرام على هذا المذهب، لانه قال واجب، ومن لم يفعل الواجب وقع في الحرام. فهمت ازاي؟ يبقى اول مذهب الوجوب مطلقا، واضح الكلام، وهو قول الابهري وابن القصار من علماء الايه المالكية ايضا، واكثر اصحابنا يعني اكثر المالكية، وقول اكثر اهل العراق من اصحاب ابي حنيف كمان، ومذهب الامام الثوري. حط دي كمان زيادة، ابو سفيان الثوري ده ليه مذهب منفصل، كان مذهبه برضو كده، واخد بالك انه هو يجب فعل، جزاكم الله خير، يجب اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور الجبلية يجب. وابن سريج من الشافعية، ابن سريج ايضا من الشافعية، يبقى جاب لك احناف وجاب لك ملكية وجاب لك شافعية، والصخري من الشافعية، واخد بالك، كل دول، وابن خيران ايضا من الشافعية، اي ذهبوا لوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في افعاله مطلقا، في افعاله، خد بالك غير الاقوال، في افعاله وفي اقوال، احنا بنتكلم هنا في الافعال، في افعاله مطلقا بلا تمييز بين الجبلي وبين الشرعي. الجبلي اي العادي اللي هي متطلبات البشرية، كان ينام على جنبه الايمن مثلا، يبقى تنام على جنبك اليمين، ماليش دعوة، ما بحبش انام على لا نام على جنبك اليمين، تتفلق اشرب من البحر، ده رأيهم كده، لان فعل النبي ده اكمل فعل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة الكاملة، والصورة الكاملة هي المطلوبة، ودرجة طلبها مطلقا هو الوجوب. واضح؟ اصبر عليا لما اخلص بقية المذاهب هتستريح، في مذاهب مبحبحاها. واكثر الشافعية على ان ذلك ندب مستحب. اكثر الشافعية بقى خرج منهم مين؟ ابن خيران والاستخري وابن سريج من الشافعية، قالوا بالوجوب زي الملكية واصحاب ابي حنيفة والثوري، كويس، قالوا دول الوجوب. بقيت الشافعية منهم الامام النووي وابن حجر العسقلاني والائمة الكبار قالوا بندب ذلك، اي مندوب، مندوب ان انا انام زي النبي، يعني مندوب يعني يستحب، يعني لو نمت على جنب الشمال ما يضرش، لا لا اسم، لو كلت على صفرة عالية ما يضرش، قعدت على كرسي وانا باكل مش اشكال، استعملت الشوكة والسكينة ما يضرش، ما استعملتهمش في نية اتباع النبي خدت ثواب على سبيل الندب. فهمت ازاي؟ وده اللي عليه الفتوى، معظم العلماء بيفتوا بهذا المذهب، لكن اذا ازداد حبك وقعت في المذهب الاول، كلما يزداد حبك للنبي تلاقي نفسك ما يهونش عليك تخالفه في حاجة، حتى ولو افتيت، فتبقى الخلاف خلاف يعني ايه، تدريس بس مش عملي، في التدريس علمي نظري، يعني من حيث النظر بس، ولكن من حيث الفعل فالانسان المحب للنبي يتبع في كل حاجة، درجة ان كان سيدنا مثلا علي بن ابي طالب مثلا كان يقول ذكر معين ويبتسم، فبيقولوا ليه بتبتسم بعد ما بتقوله؟ قال رأيت النبي يفعل ذلك. ما سألتوش بقى، هو كان يقول كده وبعدين يبتسم، انا برضه اقول كده واروح مبتسم، حتى في ابتساماته صلى الله عليه وسلم. وكان برضه يجي مره ركب الدابه فالدابه راح اتلفت بيه ورجع تاني راح وحودها ومشي، فكل ما يجي في المكان ده سيدنا عبد الله بن عمر يخلي الدابه بتاعته تلف بيه وبعدين يعدلها.